La ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا وَفِي الْجَنَّةِ كما كما أنزل ولو قدرنا له أنك يضيق صدرك بما يقول فلسفح بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك من واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ننزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا على على من يشاء من عباده أن Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق والأنعام خلقها ولكم فيها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق وَالَّذِي أَنزَلَ استمع ذكر من أنواره لبعث في كائناتك شمس في السماء صقر وظهر لذكر نبي جل خالقه لولاه ما كانت الأنوار قد صقر لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى به كل قد احتضر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أخوتنا الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، تنعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإجزائي القارئ بتحاد الإجاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضل قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ القرآن بجمهورية مصر العربية والمقيم في النسامية مركز المنصورة. قلت على ما سمع حضراتكم من هذه الشركة الدولية للهندسة الإذاعية ببراءة إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام، تليفون 66-0236 براءة شركة أعمال الهندسة الكهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطه الخدمة الممتازة تطلب من أولاد النمر بالبشنية. قدنا لكم من داخل مخازن فراشة الأبيض الكبرى وقصر الضيافة المتنكر على مستوى جمهورة مصر العربية تحت إدارة أولاد الحاج نبوي برعمة وشكر الله وسعيكم جميعا.